لأنه لا يمكن أن نصل إلى الصواب إلا بالترجيح، فإنه لا يمكن أن يكون الصواب في القول وفي نقيضه. وأما قول الخليفة الذي لا يعرف له مخالف فهو من السنة، ولأجل ذلك اعتبر العلماء الأذان الأول لصلاة الجمعة من السنة. لماذا اعتبروه من السنة؟ لأنه قد أمر به خليفة راشد وهو عثمان رضي الله عنه ولم ينكر عليه فصار من السنة، فلا ينبغي أن يتجرأ متجري ويقول هذه بدعة، لأن هذه سنة خليفة راشد، وما دام أنه خليفة راشد وفعل فعلا ولا يعرف من الخلفاء من خالفه في هذه فيبقى قوله وفعله من السنة، إلا ما ثبت عندنا أنه خلاف الدليل الشرعي. يعني لو قال أحد الخلفاء قولا وثبت أنه خلاف الدليل الشرعي فإن الدليل الشرعي مقدم على هذا القول، لكن إذا قال قول وهو وقوله هو الدليل في المسألة وليس عليه دليل آخر فلا شك أن قوله مقدم وأنه من السنة. وإذا أجمع الخلفاء الأربعة على قضية من القضايا فهذا أيضا أقوى، وهو إجماع قوي، بل إن العلماء قالوا قول الصحابي وليس من الخلفاء، قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فهذا يقدم على غيره من الأقوال. إذا قال صحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف فإن هذا القول يقدم على غيره، ولأجل ذلك قال تمسكوا بها، والضمير في وتمسكوا بها يرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى سنة الخلفاء الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ، ما هي النواجذ؟ النواجذ هي آخر الأضراس، إذا عضضت على الشيء بالنواجذ فهذا العض عض شديد ما يفلت، اللي تمسكه بأضراسك ما يفلت، بخلاف التي تمسكه بطرف الثنية ونحو ذلك فإنه قد يفلت، لكن الذي تعض عليه بالنواجذ فهذا لا يفلت منك لأنها عضة شديدة. والمراد مو تمسك الكتاب اللي فيها الأحاديث وتعض بسنونك، وإنما هذا من باب ضرب المثل، يعني إذا لا يأتي شخص بصحيح البخاري ويبدأ يعضه بسنوني ويقول أعضه على السنة بسنوني، فهذا ليس هو المراد، ومن أساليب اللغة العربية. ولا يقول شخص هذا ظاهر اللفظ، ليس هذا ظاهر اللفظ، هذا ليس ظاهر اللفظ، فإن العرب تعرف ما معنى لما تقول عض على الشيء بالنواجذ، لا سيما الشيء المعنوي، العهد ونحو ذلك الشيء المعنوي ما يمكن تعضه. ولما تعاهد عهدا وتقول شد على هذا يديك أو شد على هذا قلبك وهو شيء معنوي ما يمكن تشد عليه، فكان العرب يفهمون من هذه الصيغة عضوا عليه بالنواجذ أي شدة التمسك، كناية عن شدة التمسك. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ما معنى محدثات الأمور؟ محدثات الأمور أن تحدث في دين الله شيئا جديدا لم يكن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على زمن صحابته رضوان الله عليه. فإذا كان هناك شيء لم يكن على عهدهم فالظن أنه من الدين هذا ظن باطل، وهو من محدثات الأمور. مثال ذلك، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم هجرته إلى المدينة ويجعله يوم عيد؟ هل في دليل؟ هل ثبت عنه شيء من ذلك؟ هل روت لنا كتب السنة أنه قال يوم هجرتي الموافق لكذا، هذا لابد أن نعظمه وأن نجعله يوم عيد، ما ثبت أبدا. إذن مع أن الداعي قائم، بمعنى أن يوم الهجرة كان موجود، ثم الصحابة يعرفون يوم الهجرة، ومع هذا لم يحتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم الهجرة ولا صحابته رضوان الله عليهم. ومثل يوم الهجرة يوم المولد، يوم مولده صلى الله عليه وسلم، هل هناك أحد أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ ما في أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ما في. وأشد إكراما منهم صلى الله عليه وسلم، ما في. فهم يعظمونه ويوقرونه، ما كان أحدهم يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحد النظر فيه، خاصة بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى ولا ترفعوا أصواتكم عند صوت النبي، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى أن ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ثابت بن قيس من خيار الأنصار، وكان إذا جاء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعادة العرب يتكلم خطيب لهم، وإن كان لهم شاعر فإنه يلقي بقصيدة يعبر فيها عن أهداف الوفد وماذا يريدون ونحو ذلك من المعاني. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد على شاعر الوفد، وكان أيضا يأمر ثابت بن قيس أن يرد على خطيبهم بقول مناسب. وكان صوت ثابت بن قيس صوت جهوري، فلما نزلت هذه الآية قال أنا الذي كنت أرفع صوتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يبكي ويقول ويتحسر أنه كان يرفع صوته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذه الآية لا تشمله وأنه من أهل الجنة، وبشره أنه من أهل الجنة. وكذلك أبو بكر وعمر كان يحصل بينهم أحيان نقاش في بعض المسائل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية ما كان يفهم كلامهم حتى يستفهمهم. يعني إذا جاء أحدهم يتكلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتكلم بلطف، يكلمه حتى أنه ما يفهم أو لا يسمع بعض كلامه، فيقول ارفع صوتك، ماذا تقول، ماذا تريد، تحرجا من رفع أصواتهم فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوم هذا شانهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن محبتهم له كاملة، وأنهم لا يمكن أن ينتقصوا قدره ولا يمكن أن يفرطوا في حقوقه. ولو كان الاحتفال بيوم هجرته أو بيوم مولده أو بيوم زواجه أو بيوم انتصاره في موقعة بدر أو في غيرها من المقاعد، لو كان ذلك من الدين أو من الشريعة أو من الواجبات أو من المستحبات، فإنهم لا يتركون ذلك أبدا. إذن علينا أن نجتنب محدثات الأمور، كل محدثة في الأقوال وفي الأعمال وفي الأذكار وفي غير ذلك، كل أمر محدث فعلينا أن نبتعد عنه، فإنه بدعة. ومعنى بدعة أنه شيء جديد لم يكن من الدين، ولأن الدين قد كمل على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أنزل الله عز وجل عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأسوأ ما في البدع، أسوأ ما فيها، أن يظن المبتدع أنه قد جاء بطريقة جميلة لم يعرفها السابقون فيظن أنه تفضل عليه. ولأجل ذلك كان عبد الله بن مسعود يحتج بهذه القضية، يقول لقد أتيتم ببدعة ظلماء أو قد فقتم أصحاب محمد علما. والثانية مسلمة، ما في أحد يدعي أنه فاق أصحاب محمد علما، ما في إنسان عنده عقل وعنده رشد ويقول إنني قد عندي من العلم أكثر مما عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علم. إذن لابد أن يسلموا بالنتيجة الثانية، وأنهم قد أتوا ببدعة ظلمة، ما دام أنهم ليسوا بأكثر من أصحاب محمد علما فعلى ماذا الاستدراك؟ لماذا يستدركون عليهم ويأتون بشيء جديدا؟ قد يقول قائل منكم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، ولما سأله شخص وقال أليست هذه بدعة؟ قال نعمة البدعة. فكيف يحدث عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين شيئا جديدا لم يحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكثيرا ما يحتج أهل البدع بهذه القضية ويريدون أن ينقضوا العموم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، فيقولون ليس كل بدعة ضلالة بدليل أن عمر قال نعم البدعة. يقال هذا القول قولهم باطل، قول أهل البدع باطل، فإن قول الرسول لا ينقضه أحد، كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة، لا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ونحن نقول لا بعض البدع، هذا لا يمكن أن يقال. إذن لنرجع إلى فعل عمر رضي الله عنه، هل هو بدعة؟ ليس بدعة، فعل عمر اتباع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس ليلتين أو ثلاثة ليال، صلى بهم التراويح جماعة، وإنما توقف خشية أن تفرض عليهم لأنه في زمن الوحي، وبين للناس ما سبب التوقف، سبب التوقف خاشية من أن تفرض عليهم. إذن هو قد صلى جماعة، فلما زالت هذه العلة وهي الخشية من أن تفرض بانقطاع الوحي بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع عمر إلى الأصل وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا إذن ولماذا قال نعمة البدعة؟ ردا عليهم كما في قول الله تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله، من باب المقابلة، يعني إن كانت هذه ترونها بدعة فنعمة البدعة، لكن هي ما هي بدعة، هي في الحقيقة إنما هي اتباع. ويبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم على عمومه كل بدعة ضلالة، ولا يجوز لأحد أن ينقض هذا العموم من عند نفسه ويقول لا بعض البدع حسنة، فإنه ليس هناك بدعة حسنة. ولعلي أكتفي بهذه الليلة بهذا المقدار، وإذا كان عندكم أسئلة في هذا الدرس فلا مانع. كتب تتحدث عن البدع كثيرة، يعني من أشهرها كتاب الاعتصام للشاطبي، فإنه يتحدث عن البدع وعن أسبابها وعن أنواعها وعن البدع الإضافية والبدع الحقيقية، فهو من أشهر هذه الكتب. نعم.